يحذر بعض اخواننا الذين يقولون انهم مسلمون، يحذرهم من عبادة غير الله عز وجل، يحذرهم من عبادة الاصنام والاوثان والقبور والاولياء، ونقول لهم انكم اذا قمتم بدعاء هؤلاء او بعبادتهم فان هذا هو الشرك، الشرك الاكبر الذي لا يقدره الله. وانتم لو صليتم وزكيتم وصمتم وحججتم وانتم على هذا الشرك فان عملكم هذا كله حاضر، لا يغني عنكم شيئا، لانه كما سمعتم من الايه الكريمه كل انسان مشرك فان عمله وان كان صالحا لا يقبل منه ولا ينفعه. ايها الاخوه، ان كل عباده لا بد ان يكون فيها الاخلاص اساسا لقبولها عند الله سبحانه وتعالى. اما الامر الثاني الذي لا بد فيه من كل عباده فهو ان يكون النبي ان يكون الانسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا له في قوله وفعله وتركه، متبع في قوله وفعله وتركه، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما ترك، فكما تكون السنة بالأقوال وبالأفعال تكون أيضا في الشروط. لو أن أحدا أراد أن يتعبد لله بقلب مخلص لكن على وجه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تكون عبادته مقبولة؟ لا، لفقد أي شيء؟ لفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين على الإخلاص. هناك هذه هي المتابعة، لأن الحنيف هو المائل عن كل دين سوى الإسلام. وثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو أن أحدا تعبد لله تعالى مخلصا له بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا له إن عبادتك هذه مردودة عليه ولا تنفعك عند الله، بل لا تزيدك من الله تعالى إلا بعدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل من صيغ العموم الدالة على أن هذا الحكم شامل لجميع الأفراد، لجميع أفراد المبتدعات مهما كانت فإنها ضلالة. ولو زعم الفاعل أنه يتقرب بها إلى الله لكان هذا الزعم وهما وباطلا، لأن ما نقول إذا كنت صادقا في ابتغاء وجه الله فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. زعم قوم أنهم يحبون الله عز وجل فأنزل الله تعالى آية محنة لهم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن كنتم صادقين في محبة الله وطلب الوصول إليه فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا فأنتم كاذبون. وبناء على هذا الأساس فإننا سنسأل أسئلة تتعلق بهذا المكان. السؤال الأول، ما رأيكم في من يتمسك بجميع أنحاء الكعبة؟ هل تكون عبادته هذه مقبولة؟ الجواب لا. هؤلاء الذين يتمسكون بجميع أركان الكعبة نقول إن عبادتكم غير مقبولة ما لم تكن على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا طاف معاوية رضي الله عنه طاف بالبيت وجعل يمسح جميع أركان البيت، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركنين اليمانيين. ما هما الركنين اليمانيين؟ الحجر الأسود والركن اليماني. وسمي يمانيين لأنهما من جهة اليمن، هذا اليمن وهذا الشام. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، لأن البيت لا يهجر منه شيء، كل ينبغي أن يعظم، هذا خيار ونظر، لكنه في مقابلة النفس. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع معاوية لما قال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، معنى ذلك أننا لا نستلم سواهما. وعلى هذا فأولئك القوم الذين يغلب على الظن ولا نستطيع أن نشهد بما في قلوبهم، يغلب على الظن أنهم لا يفعلون ذلك إلا محبة لله وتعظيما لبيته، نعلم أن هؤلاء المتقين قد ضلوا في عملهم هذا. وأقل ما يكون من أحوالهم أن يسلموا من الجسم لجهلهم، أما أن يؤجروا على ذلك فإنهم لا يؤجرون عليه. لماذا؟ لأنه بدعة مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيجب عليكم يا معشر المسلمين أن تقيسوا جميع العبادات بهذا المقياس الذي ذكرنا، وهو أن تبنى العبادة على أصلين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ثاني: ما رأيكم فيمن يخصص لكل شوط من الأشواط دعاء، فيقول هذا دعاء الشوط الأول، وهذا دعاء الشوط الثاني، وهذا دعاء الشوط الثالث إلى آخره؟ هذا بدعة لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول لكل إنسان يدعي أن هذا مشروع، نقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل؟ ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بالطواف إلا أنه كان يكبر كلما حاذى الحجر الأسود، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والباقي موكول إلى الإنسان، إن شاء ذكر الله، وإن شاء قرأ القرآن، وإن شاء دعا بما أحب. والناس يختلفون فيما يريدون من ربهم عز وجل، هذا يريد علما، وهذا يريد مالا، وهذا يريد زوجة، وهذا يريد ولدا. الناس يختلفون، ليست أغراضهم واحدة. تجد رجلين يطوفان بعضهما إلى جنب بعض، ومع ذلك يختلفان فيما يسألان الله، فهذا يسأله شيء وهذا يسأله شيء آخر. ولو أننا سلمنا من هذه البدعة لحصل بذلك خير كبير، لكان طواف المسلمين كطواف المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، طواف خشوع وخضوع واستحضار، وكل إنسان يسأل ما يريد. لكن هذه البدعة أصبحت الآن ما هي إلا أقوال تقال، ومع ذلك لا يفهم بعض الناس ماذا يقول به في هذا الدعاء، حتى إنك لتسمع بعض الناس يحدث في دعائه حتى ينقلب دعاء عليه وهو لا يعلم، لأنه بصغ ما في هذا القرآن، ما في هذا الأوراق يلج عليه، وما لا فلا. ولقد سمعت بالأمس شخصا معه هذا الكتاب في المسعى يريد أن ينطق بكلمة منه، يتهجى الكلمة ما يعرف لها، ما يعرف ينطق بها، وكيف برجل لا يعرف أن يتلفظ بها؟ كيف به؟ هل عرف معناها؟ لو كان يعرف معناها لسهل عليه لفظها، لكنه لا يعرف ولا اللفظ. وكان إلى جانبه شيخ كبير،

ودعوه لمن يشفع له أن يصلي خلفه وأنتم صلوا في أرض الحرم. الأمر مفتوح لكم. كذلك في المسعى رجل حين أقبل على الصفا قرع إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدا الله لي. ما تقولون؟ صدقني. أخطأ مطر صدقني. أطاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قرع إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدا الله لي. إذا هذا أطاف. لكن رجل آخر حين أقبل على المروة قرع إن الصفا والمروة من شعائر الله. هل أصاب؟ على كل حال قد يكون سقوطكم لهذا العلم وخير ما يلجأ إليه من لا يعلم أن يسكت أو يقول لا أعلم. لكني أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآية حين أقبل على المروة لأنه لا فائدة من قراءته. والرسول قرأها صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا ليبين للناس أنه يبدأ من الصفا لأن الله بدأ به. إن الصفا والمروة لشاء الله. وعلى هذا فنقول لمن قرأها حين يقبل على المروة أخطأت السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لم يقرأها حين أقبل على المروة. شوف دقة السنة يا جماعة. قد يقول قائل وش الفرق بين الصفا والمروة؟ ربما يقول ما يقول الفرق بينهما أولا أن السنة وردت بالصفا ولم ترد بالمروة، والثاني إنما جاءت بالصفا لأن الرسول أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام للأمة أنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. شوف القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة العظيمة أبدأ بما بدأ الله بها. لقاعدة إذا بدأ الله بشيء فابدأ به. في الوضوء هذا رجل أراد يتوضأ. نحن خرجنا عن الموضوع الذي نشوف فروع القاعدة. رجل أراد أن يتوضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مس رأسه ثم غسل يديه المرفقين ثم غسل وجهه. وش تقولون؟ صحيح ولا لا؟ وضوء صحيح ولا لا؟ لا. لأنه لم يبدأ بما بدأ الله به. لم يبدأ بما بدأ الله به. أما بدأ بماذا؟ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم رجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبدأ بما بدأ الله به. أبدأ بما بدأ الله به. طيب. رجل معه زكاة وأمامه رجلان أحدهما فقير والثاني مسكين. أيهما أحق؟ الفقير. لماذا؟ لأن الله بدأ به. لأن الله بدأ به. تمام؟ نعم. طيب. رجل حاج حج فبدأ بالوقوف مزدلفة قبل أن يقف بعرفة. وقف مزدلفة أولا ثم ذهب وقف بعرفة ثم رجع إلى منى. فبدأ بالمزدلفة قبل عرفة. ما تقوم فيه؟ ثواب ولا خطأ؟ لماذا؟ لأنه ما بدأ بما بدأ الله به. الله عز وجل يقول فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. إذن هذا الحديث قاعدة أساسية أن ما بدأ الله به نبدأ به. على سبيل العموم نقول إنه لا بد في كل عبادة من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص لله في عبادته كانت عبادته حابطة. ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها كانت مردودة. والأدلة عرفتموها. وعلى هذا فالواجب علينا أيها الأخوة أن كل من بلغه شيء من العلم على وجه صحيح

لأن هذا القول موجود بين أيدينا وليس بمنسوخ بل هو باقي. وعلى هذا سيكون هذا القول ما زال مستمرا باعتبار أن المقولة وهو القرآن أجب لم يزل موجودا بين أيدينا. القول إذا قائم باعتبار أن المقولة موجود. أما من حيث تكلم الله عز وجل بالقرآن فإنه تعالى تكلم به حين ذلك وانتهى، فهو قول قد مضى لكنه ما دام بين أيدينا فهو لا زال في حال الاستمرارية. ولهذا صح أن نقول يقول الله تعالى كذا وكذا لأنه بين أيدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: عندي جدة أم أمي مشركة. يقول السائل: عندي جدة أم أمي مشركة وهي تعبد أناس صالحين قد ماتوا، وهي تذبح لهم كل سنة، وليس لها أولاد إلا أنا وأخي وأختي، وتطلب منا مساعدتها ونحن نطبخ ونقسم ونحن غير موافقين، وإذا رفضنا غضبت علينا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. هل يجب علي مساعدتها وهل يجب علي مجالستها عندما تتحدث عنهم؟ وشكرا. هذا يسأل يقول إن أمه مشركة جدته، إن جدته مشركة وأنها تذبح لأناس قد ماتوا وتتقرب لهم بهذه الذبائح، وهل يجوز له أن يساعدها لأنه إذا لم يساعدها غضبت؟ فالجواب على هذا أن يقول إن من أبر البر بأمك أن تعصيها في هذا الحال، فإن معصيتك لها بر لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فما بال الظالم، كيف انصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم كذلك نصره إياه. هذه الأم عندما تمنعها من الشرك وتعصيها فيما تأمرك به من الشرك، هل أنت عاق أو بار؟ أنت بار بها، يحسن إليها أي ما احسن. وعلى هذا فنقول إن من أبر البر لأمك أن تجتهد ما استطعت على أن تمنعها من هذا الشرك بأي وسيلة، ثم إن أصرت على أن تشرك وأمرتك بمساعدتك على الشرك فالواجب عليك أن تعطيها. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك، يعني إن بذل الجهد معك وتعب على ذلك وأكد عليك، لا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروفا. وعلى هذا فإن جواب لهذا الأخ أن يحرص غاية الحرص على منع أمه من الشرك، فإن أبت إلا أن تشرك بالله فليعطها في طاعتها في ذلك، ولا يطعها في أن يساعدها على الشرك لأنه بذلك يكون مشركا. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جامع المشرك ووافقه على شركه ورضي به وأعانه عليه كان مثله بنفس هذه الآية الكريمة. وأتيتم من بلاد اليمن جوا ولم أعلم مكان الميقات، ونويت الإحرام من جدة، فماذا يلزمني؟ هذا رجل جاء من اليمن لكنه أحرم من جدة لأنه جاء بالطائرة، فما هو ميقات أهل اليمن؟ ميقات أهل اليمن يلملم، المسمات الآن بالسعدية، وهي معروفة في طريق اليمن، وقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت وأمر بالإحرام منها، فقال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. يهل هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يهل هؤلاء من ذو الحليفة، وكذلك اليمن من الأمن. وإذا ترك الإنسان ميقاته فإن المعروف عند أهل العلم أن يجبر ذلك بفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء من سبع ولد. يقول أهل العلم كل من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه فدية يوزعها على الفقراء في مكة، ولا بد من ذلك. هذا إذا كان واجبا، فإن كان معبدا فالصحيح أنه لا شيء عليه. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يصوم بدلا عن الفدية 10 أيام قياسا على دم المتعة، والصواب أنه لا يصح هذا القياس، لأن دم المتعة واجب على سبيل الشكر لا على سبيل الجبر، فهو دم شكران وليس دم جبران، ولا يمكن أن نقصر على هذا. وعلى هذا نقول للأخ إن الواجب عليك عند جمهور أهل العلم أن تذبح فدية توزعها في مكة، لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة. فإذا قال قائل هذا الرجل جاهل، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول تعالى وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما هو الجواب عن هذه الآية؟ يعني لو قال قائل إذا كان هذا الرجل كان ما أدري، فنقول نعم، نقول نحن لا نؤاخذه ولا نؤاخذ، ما نقول عليك إذن، الإذن مرفوع عنه، لكن الواجب لا بد أن يقال إن إن هو إن أمكن وإلا فبدله. فهذا الرجل لو أنه جاءنا بجدة قبل أن يذهب إلى الإحرام قلنا له الآن اذهب إلى اليمن إلى يلملم وأحلم منها وينفى الإشكال، لكن بعد أن أحرم لا يمكن أن يتدارك الواجب، ولكن يمكن أن يجبره لماذا؟ بالدم ببدله، يجبره ببدله. وعلى هذا فنقول للأخ إن كنت واجدا فاذبح فدية في مكة وتصدق بها على الفقراء، وإن كنت غير واجد فلا شيء عليك. هل يرى الله عز وجل في الدنيا أثناء النوم؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد رأى ربه في المنام، وأما في اليقظة فلم يره عليه الصلاة والسلام. على القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه في اليقظة، ولما سئل هو بنفسه هل رأيت الله؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه. فرب عز وجل في الدنيا في حال اليقظة لا يمكن أن يرى، ولهذا قال له موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى ثالث أولي العزم من الرسل، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما رأى موسى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر العظيم، جبل أرضا حجر، فجل الله له عز وجل فاندك اندك ترابا. لما رأى هذا الأمر ماذا حدث له؟ خر موسى صعقا من هذه العظمة العظيمة، وعرف أنه لا يمكنه أن يتحمل هذا، فقال سبحانك أي تنزيها لك أن يحيط أحد بك أو أن يراك في هذه الدنيا تبد إليك وأنا أول المؤمنين. أما في المنام فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما جاء حديث اختصام الملأ الأعلى. وأما خير النبي صلى الله عليه وسلم